قد بئس أن الإمام إذا ركع قال الله أكبر فقد بئس الطمأنينة، أقل الطمأنينة هذا قد بئس. ونضيف إليها أن يقول على قول بعض العلماء إن الواجب الطمأنينة في قدر الذكر الواجب، وأن يطمئن بقدر القول سبحان سبحان رب العرش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.